جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الزائر: عندنا عادة نجتمع كل ليلة جمعة ونقرأ قصيدة البردة، كذلك صلاة الفاتح، ونقوم بالذكر الجماعي بالسبحة قياما وقعودا، فما حكم ذلك؟ أسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من الذاكرين لله حقا وصدقا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا عدد من البدع. البدعة الأولى أنهم يخصصون ليلة الجمعة لهذا، وتخصيص عبادة بزمن معين بدعة إلا إذا ورد في النص، فلا يجوز أن يخصص الذكر بليلة الجمعة ولا بيوم الجمعة إلا ما دل عليه الدليل، كالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، هذا دل عليه الدليل. البدعة الثانية أنهم يقرؤون قصيدة البردة وهم يريدون مدح النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الممدوح صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يمدح من البشر؟ لكنه يمدح بما يحب صلى الله عليه وسلم لا بما يبغض. أرأيتم يا إخوة، لو أني عرفت أن أحدكم يكره طوله، طويل زيادة ويكره أنه طويل، وأتي أمام الناس أمدحه: يا طويل يا طويل أنت طويل، وأرى أن هذا مدح، هذا مدح ولا ذم؟ هو يكره أن يقال له ذلك، فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبغض شيء إليه، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قصيدة البردة فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. جاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. والنبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، البشر لهم مشيئة، قال: ما شاء الله وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا مساويا؟ قل: ما شاء الله وحده. مع أنه لو قال: ما شاء الله ثم شئت صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ويأتي أناس يقرؤون البردة وفيها سلب العلم من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من جودك الدنيا وضرتها. أعوذ بالله. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من جودك يا محمد الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، وضرتها الآخرة، ما الذي بقي لله؟ ومن علومك، ما هي علومك، ومن علومك، شيء من علومك، علم اللوح والقلم، من علومك، ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. أعوذ بالله، أين رحمة الله؟ هؤلاء قوم أعماهم الحب، وإلا والله لو أبصروا لأنكروا، أجزم بهذا. إلا المتأكلة الذين يأكلون هؤلاء أصبحوا أثرياء بالكذب على الناس. وأنا ذكرت لكم أظن مرة ذهبت إلى أفريقيا دولة من دول أفريقيا، وأنا أحب دول أفريقيا كثيرا وأسافر لها كثيرا، فجاء رجل متسخ الثياب واضعا إحراما على رأسه يستجير بالناس من الوسخ الذي فيه، فإذا بالناس يجتمعون عليه ويقبلون يده وينثنون، ويأتي تأتي النساء راكعات من بعيد ووضع يدك كذا. الشاهد يا إخوة، قالوا هذا الرجل في يوم المولد يأتي بسنتات حديد بركها هو في كرتون، ويقول للتجار هذا سنت المولد بركه الشيخ، طبعا الأتباع يقولوا فالتاجر يأخذ سنتا ليضعه في خزنته فلا يخسر ذلك العام، ويعطي 10,000 سنت ب10,000، يقولون في المولد يخرج بملايين، لأن التجار دراويش، ويأخذ السنت هذا و10,000 يقول ولا أخسر مئات الآلاف، ويضع السنت في الخزنة، وربما كان هذا سبب محق البركة. المتأكل هؤلاء والعياذ بالله إذا جئتهم تقول لهم السنة والدليل تظهر عيونهم كأنهم يريدون أن يأكلوك، ما يريدون أن تقول هذا، ينقطع هذا النهر. أما كثير من إخواننا أعماهم الحب أو أعماهم تدليس المدلسين، ولو علموا لأنكروا، والله إني أجزم أن المسلمين يحبون الله حبا مطلقا ولا يرتبون بهذا، لا يرتبون هذا أبدا. فالبردة يا إخوة لا تجوز قراءتها في أي وقت من الأوقات، لا ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة ولا يوم المولد. امدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم حق وأعظم شيء أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما في أشرف من هذا. البدعة الثالثة أنهم يذكرون قياما وقعودا، يرقصون وأحيانا يضربون بالدفوف، والآن أصبحوا يضربون بالعود. ويرقصون. أنا رأيت أناسا في الحج في عرفة يذكرون الله هكذا بالرقص، ورقص عجيب، تقول سبحان الله كيف يؤزرون على هذا الفعل. وهذا بدعة. نعم نذكر الله قياما وقعودا، نعم، لكن ليس على سبيل الرقص وعلى سبيل يعني أن نلتزم شيئا، لكن ونحن نمشي نذكر الله، ما الذي يمنعنا؟ ونحن قائمون نذكر الله، ونحن جالسون نذكر الله، نحن مضطجعون على فرشنا نذكر الله. وقلت لكم مرارا وتكرارا، ليس لكم من أعمالكم شيء يستمر معكم في الجنة إلا ذكر الله، كل شيء ينقطع، كل عمل تعملونه في الدنيا ينقطع. أسأل الله أن يجعلكم ووالديكم ويجعلني ووالدي من أهل الجنة، كل شيء كل عمل ينقطع عند دخول الجنة إلا ذكر الله، تذكرون الله في الجنة. أسأل الله أن نجتمع في الجنة ونذكر الله عز وجل، وأن يجعلنا من جيران محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. لكن ما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو نذكر الله على حال مبتدعة. يا إخوة الذي رأى الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أوحى الله إليه بطرق الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصح الأمة للأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأرأف الأمة بالأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نسلك غير طريقه يا إخوة؟ هذه البدع ما تقربنا من الله ولا تجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يرده المؤمنون ويذاد عنه أهل البدع، أهل البدع يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما تذاد الإبل عن حياضها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، لأنه يظهر عليهم آثار الوضوء فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما فعلوا من البدع. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا. يا أخي يا حبيبي، عندما تذكر الله بالبردة، هذا حدث، هذه بدعة، هذا ظلم، هذا جور. عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح، تترك الصلاة التي عرفها أبو بكر رضي الله عنه، والصلاة التي عرفها عمر، والصلاة التي عرفها عثمان، والصلاة التي عرفها علي رضي الله عنه، والصلاة التي عرفها بقية الصحابة، والصلاة التي عرفها التابعون، والصلاة التي عرفها الأئمة، لتعبد الله بصلاة يزعم صاحبها أنه أخذها عن طريق المنام. قالوا: إن الشيخ زار المدينة ونام بجوار القبر، فأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم يده وأعطاه صلاة الفاتح. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج يده لابنته فاطمة وقد كانت تبكي بعد موته وكانت تظن أن فدك لها ميراث، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم له وقال: يا بنتي، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. حتى علمت بعد حين، مما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صلاة الفاتح كتاب مليء بالبدع والمنكرات. نترك السنة الصافية السلسبيل لنأخذ بهذا. الإمام مالك ماذا قال؟ قال: العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة مبينة، أو لا أدري. السؤال هذا جعلنا نتأخر، لكن لا بأس، سامحوني. قال: العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة مبينة، أو لا أدري. العلم يا إخوة الذي يأتيكم يجب أن يكون كالماء الذي ينزل من السماء، خصائصه خصائص الماء. أول خاصية له أنه ينزل من السماء فهو طهور، فلا بد أن يكون العلم من الكتاب والسنة. اتركوا فلسفة المتفلسفين وحذلقة المتحذلقين إن لم تروا نور الكتاب والسنة. والله لو كلمتكم فأطربتكم لكن بغير الكتاب والسنة ما نفعتكم شيئا. والأمر الثاني أن العلم إذا نزل على الأرض يجعلها تربو وتزداد، فيزداد الإيمان في قلبك، ويزداد حبك لله، ويزداد اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فليس علما نافعا، ليس علما نافعا. فالله الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو اشتغلنا بالسنن ما كفى عمرنا لنستوعبها، فلماذا نحدث مع أنها لا تقبل؟ البدع لا تقبل، وشر وأغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوة والله لو أشغلنا أنفسنا بالسنن لانقضى العمر ونحن لم ننتهي من السنن. فالخير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وإذا جاكم واحد شيء قال والله طريقتنا هذه طريقة الصحابة، أنا سمعت هذا، قال طريقتنا هذه طريقة الصحابة، قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات البرهان أنها طريقة الصحابة وإلا رددناها. سأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا جميعا بالكتاب والسنة، وأن يعيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين إلى الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.